تفسير الآية 13 والآية 14 من سورة العلق، يقول تعالى: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ أي أخبرني أيها المسلم عن حال هذه الطاغي عن حال هذا الطاغي إن لم يصدق بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتولى أي أعطى ظهره لكل هذا والتفت وانصرف وابتعد عنه وتركه وأهمله بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، وفعل الشرور والمفاسد والأضرار لأنه لا بعث ولا حساب من وجهة نظره. أرأيت إن فعل ذلك، هل لم يرشده عقله وجهل ولم يدرك وجهل ولم يدرك أن الله تعالى خالقه يرى تماما أفعاله ويسمع أقواله وسيجازيه بما يستحقه ويناسبه من عذاب مهين في دنياه وأخراه، ولكنه قد عطل هذا العقل بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.